بسم الله توقفنا هنا. قال رحمه الله: قوله إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك، تقدم الكلام على ذلك. والحكيم له معنيان، وهذه فائدة تحفظ. والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. هذان معنيان للحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. فالحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. فيحفظ هذان المعنيان للحكيم. قال: والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. وأصل الحكمة في اللغة المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل. هذه هي الحكمة في اللغة، أصلها في اللغة المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل. وكان شيخنا رحمه الله تعالى مقبل، صلى الله أن يرحمه وأن يجزي عن أهل الإسلام خيرا، كان يسمي جمعية الحكمة بجمعية الحكمة، بجمعية الحكمة، أي أنهم منعوا من قول الحق، وصار في أفواههم كاللجام، لا يستطيعون أن ينطقون بالحق، لأن الحكمة في الأصل هي المنع، هي المنع. فكان يسميهم بجمعية الحكمة لأنهم منعوا من خير كثير كانوا عليه، ومن النطق بما كانوا ينطقون به من الخير، أو كذلك مما كانوا يأمرون وينهون فيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما تحزبوا تقربوا وصاروا لا ينطقون بالحق، فصار كالحكم في أفواههم. هذا أصل المعنى، أصل معنى الحكمة في اللغة المنع، وهي من حكمة الدابة كما سيأتي. قال: أصل الحكمة في اللغة المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل، ومنه حكمة الدابة، حكمة بالفتح، ومنه حكمة الدابة لأن تمنع الدابة من النفور، ويقودها الشخص بسهولة إذا جعل في فمها الحكمة، هذه يقودها بسهولة، يجعل الحبل والحكمة ويسحبها سحب، ولا تستطيع أن تلتفت، لا يعني قصة تنفر منه، بل يسيرها إلى المكان الذي يريد. وهؤلاء حصل لهم ما حصل، فصارت في أفواههم هذه الحكمة التي توضع في فم الدابة. ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الإعوجاج، فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى، لما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لم ينبئوا ربهم سبحانه وتعالى بما طلب منهم لعدم علمهم، لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا. فلما ظهر عجزهم عن ذلك وأنهم لم يعلموا هذه الأسماء أو المسميات التي عرضت عليهم، أي أسماء مسميات هذه الأشياء، قالوا هذه المقولة التي ستأتي، أو قال الله بعد ذلك: يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، وهم عجزوا، قالوا سبحانك لا علم لنا. طيب، فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبرهم بأسمائهم. فسمى آدم كل شيء باسمه، سمى آدم كل شيء باسمه، وعلم آدم الأسماء كلها، فسمى جميع المسميات هذه التي عرضت عليه باسمه، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، كما جاء في التفسير، هذا حمار، هذا كذا، هذا كذا، كما جاء في كتب التفسير. يا آدم أنبئهم بأسماء ما يخبرهم بأسماء. فسمى آدم كل شيء باسمه، وذكر الحكمة التي لأجلها خلق. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى: ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض. وقد تقدم أن الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ثم حصل شيء من التفصيل، هذا الذي لا تعلمونه هو غيب السماوات والأرض، لأنه قال: ألم أقل لكم. تقدم أنه قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، هذا القول الذي قال لهم فيما تقدم، ثم فصل هذا القول بشيء من التفصيل، وبسطه بشيء من البسط، فقال الله فيما تقدم بيانا له: إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذا ما تعلمونه أنتم. لذلك هنا قال فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، إيش الذي قال لهم فيما تقدم؟ الإجمال لا، ثم فصله هنا إني أعلم غيب السماوات والأرض هذا الذي لا تعلمونه. ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض ما كان منهما وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فنعم، فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حصولها وبعد حصولها جل وعلا لسعة علمه كما تقدم معنا، فلا يعزب عن علمه من مثقال ذرة. والله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا من هذا الباب إني أعلم غيب السماوات والأرض، والأدلة التي تدل على إحاطة الرب سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بكل شيء كثيرة جدا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية يقول الشوكاني رحمه الله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض، قالوا في اختصاصه بعلم غيب السماوات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحرة والشعوذة وأهل الرمل والسحر والشعوذة، فهؤلاء كلهم يتكلفون شيئا لا يعلمونه فلا يجوز تصديقهم. فالله يقول هنا لملائكته الذين هم أقرب ما يكونون إليه وأعلم ما يكونون بما أعلمهم الله سبحانه وتعالى بهم الأمور العظيمة، ومع ذلك يقول الله مخاطبا لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذا أنتم ما تعلمونه مع قربهم من الله جل وعلا، فكيف بهذا المشعوذ الذي ليس عنده شيء مما عند أولئك من القرب والزلفة من ربهم جل وعلا، وكذلك المنزلة العظيمة وما معه من الإخلاص والصدق والعصمة، ومع ذلك لا يعلمون شيئا من غيب السماوات والأرض إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المشعوذون وهؤلاء الفجر الكهان السحرة يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنه سيحصل لك كذا بعد كذا وسيكون لك كذا في يوم كذا، ويأتي بذلك الرمل فيضربه ثم ينثر تلك الأشياء التي يرمل بها وهذا حق كذا وهذا سيحصل لك كذا وهذا، وكان عندنا في البلاد على مستوى الأمهات يفعلن هذا الرمل للجهل المطبق كان قبله، الجهل المطبق في كثير من الناس تقول لك تعال اضرب لك الرمل يا ابني وهي ما تعرف مسكينة جاهلة، فتضرب لك الرمل اضرب لك الرمل وتفرق هنا وهنا وانت لك كذا وهذا لك كذا، كل ذلك كذب ودجل على الناس. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء الذين يزعمون شيئا من علم الغيب ويتكلفون ذلك. فهؤلاء إذا كان الملائكة لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا ما أطلعهم، وكذلك أيضا ملائكة الله وكذلك أيضا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإن الله يقول في شأنهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصده. فهؤلاء ما يعلمون شيئا الأنبياء إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يطلعه على شيء أراد الله سبحانه وتعالى يطلعه عليه، وأما أنه يعلم من ذات نفسه فلا. ونظير هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يطلع من شاء على بعض أمور الغيب، ونبينا عليه الصلاة والسلام يعلن ذلك للناس: قل لا أملك لكم خزائن الله ولا أعلم الغيب، خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم، وأنهم يزعمون أن عندك كذا وسيحصل لك كذا، هذا والعياذ بالله من الكفر بالله سبحانه وتعالى هذا الزعم، وأنهم يعلمون ما في غد وما بعد غد وما يحصل بعد السنة وبعد الشهر أو في الشهر أو في السنة، هذا كله باطل. ومن ذهب إليهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا عند التصديق، وعند مجرد الذهاب إليه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لن تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوما. وأما من ذهب إلينا اختباره وبيان زيفه وبيان ما هو عليه من أنه لا شيء، فهذا لا بأس إذا كان عنده علم وعنده خير يدفع به هذه الشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد، ذهب إلى ابن صياد ليختبره ويبين للصحابة أنه لا شيء وليس على شيء. فهؤلاء ما عندهم إلا بعض الكلمات تقرقرها الشياطين في آذانهم كقرقرة الدجاجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسترقون شيئا من السماء ويضعونه عند أولئك ويزيدون عليه 100 كذبة. فهذا كلام جميل للإمام الشوكاني رحمه الله في اختصاص الله بعلم غيب السماوات والأرض، أنه رد لما يتكلفه كثير، ونسأل الله العافية والسلامة. قال: ما كان منهما ما يكون، لأنه قد قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم ما تبدون. قال الحسن وقتادة، الآن انتقل إلى قوله: وأعلم ما تبدون. إيش المقصود بهذه الآية أو بجزء من الآية وأعلم ما تبدون؟ قال الحسن وقتادة: يعني قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا الذي أبدوه، وما كنتم تكتمون، يعني قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. فالله يعلم ما أبديتم، وهو قولكم أتجعل فيها، قولكم لربكم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما تكتمون وهو ما أسر يعني أسريتموه، وهو قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. هذا يعلمه الله، والآخر أيضا كذلك يعلمه الله، ما بدأ من أقوالكم وما كذلك أيضا أخفيتموه، كله يعلمه الله جل وعلا. والآية عامة، الآية الذي يظهر أنها عامة وليست مقصورة بما ذكر هنا الحسن وقتادة، أي قولكم تجعل فيها ما يفسد فيها، وما تكتمون قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منه. الذي يظهر الآية آية أي عامة، يعلم ما تبدون أي تظهرون، وما تكتمون وما كنتم تكتمون أي أعلم السر وأعلم العلانية، هذا هو المقصود، أعلم ما تبدون من أقوالكم وأفعالكم كلها يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما تكتمونه من أقوالكم أيضا كذلك وتسرونه من أقوالكم، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكذلك قوله: أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهذا هو المقصود بالآية، أنها على عمومها: يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، المقصود العموم من الأقوال والأفعال التي تظهر والتي تخفونها، والله أعلم. وهذا قول الحسن أيضا قتادة كما سمعته، وقال أبي العالية، وقول أيضا كذلك الربيع بن أنس، فقالوا بهذا القول الذي ذكر هنا عن الحسن وقتادة. قال الحسن وقتادة: يعني قولهم تجعل فيها من يفسد فيها وعلم ما تبدون، وما كنتم تكتمون قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه، فقال لأمر ما خلق هذا، ما هي ما يا أنور؟ لأمر ما خلق هذا. اتفاق وليش وقت جماعة يريدوا تغدوا. عبد اللطيف محمد، نعم قيل زائدة وقيل الصفة، أي لأمر ما لشيء ما، وهي ما الإبهامية على القول بأنها صفة تأتي بعد النكرة فتزيدها شيوعا وإبهاما، وقيل زائدة. أحسنتم. نظيرها في القرآن تقدم معكم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي أي مثل يضربه، الله سبحانه وتعالى لا يستحي من ضرب ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لأمر ما خلق هذا، ثم دخل فيه وخرج من دبره، ثم دخل في فيه أي في فمه، ثم دخل في فيه وخرج من دبره. هذا يحتاج إلى دليل، هذا من إسرائيليات أنه جاء ووجد آدم ملقى على الأرض، ثم قال لأمر ما خلق هذا، ثم دخل في فيه في فمه وخرج من دبره. هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وأما هذا الأثر الله أعلم بثبوته عن ابن عباس، فلعلهم الإسرائيليات. ثم دخل في فيه وخرج من دبره وقال إنه خلق لا يتماسك، لأنه أجوف، والأجوف الذي له جوف يقال له أجوف. وجاء عن عمران رضي الله تعالى عنه قال كان عمر أجوف جليدا أي كبير الجوف وعظيم أيضا كذلك الجوف عليه رضوان الله، ضخم عمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تزاحم إنك رجل قوي لا تزاحم عند الحجر، فرضي الله عن عمر كان صلبا في دينه وكذلك أيضا قويا في جسده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب هذا هو الأجوف الذي له جوف وهو أجوف، لأنه أجوف. ثم قال للملائكة الذين معه أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا نطيع أمر الله، نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه والله لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. فقال الله تعالى وأعلم ما تبدون، أي ما تبديه الملائكة من الطاعة وما كنتم تكتمون، يعني إبليس من المعصية. وهذا كما سمعته في احتمال أنه من إسرائيليات، لكن هذا قول لأهل التفسير تابع عليه غيره ابن عباس، يعني تابعه غيره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن المقصود وأعلم ما تبدون أي ما تبديه الملائكة من الطاعة أنهم سيطيعون إذا أمرهم ربهم بطاعة هذا النبي، أنهم سيطيعون. وما تكتمون ما أضمره إبليس أنه ما يطيع، لو سلط عليه لأهلكه، ولو سلط آدم عليه ليعصينه، ما يطيعه أبدا، فهذا كتمه إبليس لما أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. والله أعلم، والصواب أن الآية على عمومها، ما تبدون تظهرون وما تكتمون ما تسرونه من أقوالكم وأفعالكم، فالله جل وعلا أعلم به. فالحاصل أننا استفدنا من قراءة هذه الأشياء معنى الحكمة أو معنى الحكيم، وأن له معنيين، واستفدنا أيضا كذلك من قوله كلام الشوكاني إني أعلم غيب السماوات والأرض، أن في هذا القول رد لما يتكلفه كثير من العباد وهم المشعوذون من الاطلاع على شيء من علم الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا نص من النصوص، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله اختص بعلم الغيب كما سمعته عند مفاتح الغيب. هذا الذي استفدناه. وأيضا أعلم ما تبدون وما تكتمون وما كنتم تكتمون، الصحيح في الآية أنها على عمومها، ما تبدونه تظهرونه وما تكتمونه سرونه، والله يعلم به جل وعلا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذووه من الناس ذووه ذووه